هذا الولد صيني دخل الإسلام إلى الصين في زمن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن المسلمين الذين ولدوا في مكة وتعلموا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام وتعلموا القرآن وتعلموا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما استطاعوا أن يبقوا جالسين في مكة دون أن يبلغوا الدعوة، فمشوا على رجليهم، ما في سيارات ما في طائرات، سافروا على أقدامهم في غزوة تسمى غزوة ذات الرقاع. هذه الغزوة ليش سموها ذات الرقاع؟ يقول الصحابي: لأننا مشينا فيها حتى اهترأت نعالنا، فمشينا على أقدامنا حتى خرجت الدماء من أقدامنا، فكنا نأخذ أرديتنا فنمزقها ونضمد بها أقدامنا، رقاع الرقع، رجلينا ترقيع. ليش طالعين؟ من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو الدرداء مدفون في دمشق على سور القلعة، كلكم تعرفون مقامه. أبو الدرداء شو إجا من المدينة المنورة يساوي بمدينة دمشق؟ ماشي على رجليه، على رجليه وعن ناقة تبعه. اللي بيطلع بيناتكم على العمرة، الباص يمشي من تبوك اللي هي الحدود تقريبا أول مدينة في الحدود السعودية إلى أن يصل إلى مكة أو المدينة، يمشي قرابة 24 ساعة أو 20 ساعة، الباص يمشي 20. والله عندما تمشي بالبر تنظر يمينا لا تجد شيء بنوب، شوك وصحراء وحجارة. تنظر يسارا ساعات يمشي الباص ما في ظل بنوب. كيف مشيوا الصحابي الله يرضى عنهم؟ ستنا أم حرام صحابية مدفونة في قبرص، جزيرة قبرص. شو رايحة مساوي بقبرص هاي المخلوقة؟ دعوة إلى الله. القثم ابن العباس، هذا أخوه لسيدنا عبد الله ابن عباس، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بكم. القثم ابن العباس ذكروا بأنه مدفون في الصين. فيك تتخيل قديش المسافة اللي مشيها القثم ابن العباس من مكة المكرمة إلى الصين؟ ما له طالع سيران ولا طالع تجارة ولا طالع لجوء سياسي، طالع داعيا إلى الله، لأنه قرأ في القرآن الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف. كلهم يأمرون بالمعروف، كلهم ينهون عن المنكر، كلهم يدعون إلى الله. هذا الأمر كيف الله عز وجل أيها الإخوة قال أقيموا الصلاة، كيف قال آتوا الزكاة؟ كلكم بتقولوا الصلاة فرض، الزكاة فرض، الصيام فرض، الدعوة إلى الله فرض. الله يقول ادعوا إلى سبيل ربك، ادعوا. وإلا هذون كيف وصل إليهم الإسلام؟ حتى صاروا أحسن منا، حتى صار هؤلاء أحسن منا في تمسكهم بالدين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزل الله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله يقول في القرآن الكريم: وإن تتولوا أيها العرب، إذا أنتم ما بتكون ديروا بالكم على الدين، ما بتكون ديروا بالكم على الإسلام، ما بتكون ديروا بالكم على مجالس العلم، ما بتكون ديروا بالكم على مجالس الذكر، بتكون تتفرغوا للغني، للرقص، للعب، بتكون تعملوا أنه مثل الدول المتقدمة بس تهتموا بأكلكم وشربكم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، مو مثلكم. أحد الصحابة قال: يا رسول الله، من هؤلاء القوم اللي الله بيبدلهم فينا؟ فكان جالس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي، وعلى يساره صهيب الرومي، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتف سلمان الفارسي وقال: هذا وأمثاله، هذا وأمثاله. ما بكم أنتم أيها العرب؟ الله بيبعث الفرس، الله بيبعث الرومان، الله بيبعث اليونان، الله بيبعث الصين. والله أيها الإخوة، عندما تذهبون إلى المدارس الشرعية الموجودة في الشام والحمد لله رب العالمين، وثقوا والله لعل الله يرحمنا ببركة هؤلاء الطلاب اللي يدرسون عندنا، اذهبوا إلى جامع أبو النور، انظروا إلى هؤلاء الطلاب، متزوجون، بعضهم متزوج عنده مرأة وعنده أولاد وقوله أب وأم، ويعمل عمل راقي في بلده، ترك كل هؤلاء، تارك أبوه وأمه وزوجته وأولاده وعمله، وجاي على الشام مشان يدرس العلم الشرعي الشريف، ويعني يجلس مرات على أمور مادية بسيطة. يعني أنا أعرف بعض منهم أغنياء في بلادهم، عوائلهم أغنياء، جاي هون ترك كل المال وترك كل الجاه وترك كل المكانة. فيك تترك زوجتك وأولادك في 7-8 سنين؟ شو والله عشان يطلب العلم الشرعي الشريف، عشان يرجع إلى قومه داعيا؟ والله هدون مجاهدين، والله هدون أبطال. قليل بيت 7 سنين زوجته مرضيت، ابنه مرض، بنته مرضيت، والدته توفيت لعن، والده مات، يدعو إلى الله. والله يعني أنا أدرس في هذه الكليات الموجودة، الطلاب الأوائل منهم، يعني الأول على كلية الدعوة الإسلامية في جامع أبو النور طالب من الداغستان، مو عربي، مع أنه إحنا كل الدراسة عربي، القرآن عربي والفقه عربي والعقيدة عربي، ونحن بالصف بنحكي بالعربي، بيطلع الطالب الأولي مو ابن الشام، مو ابن حمص، مو ابن حلب، مرات ابن الشام بمهيصة، يقول لك يا الله كله هون، كله هدول الشيوخ رفقاتي. هداك بتلاقيه ما شاء الله ما شاء الله، والله بيخلي يعني من كتر إقباله على العلم الشرعي بيصير الأستاذ بتنشد همته. هلأ في طالب منه من أسبوعين أخذ شهادة دكتوراه، صار معه دكتوراه بالشريعة، إجا لهون ما بيعرف يحكي عربي، درس 3 سنوات، 2 سنين لغة عربية و3 سنوات معهد تأهيلي و4 سنوات جامعة و2 سنين دبلوم و3 ماجستير و3 دكتوراه. من أسبوعين ناقش رسالة دكتوراه في الشريعة الإسلامية. الأساتذة اللي قاعدين اللي بدون يناقشوا هذون أساتذة، يعني الأساتذة هذون بروفيسورات بالفقه، هو بأصول الفقه، ذكروا له بأنه من أفضل الطلاب الذين ناقشوه طيلة حياتهم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. لذلك أيها الإخوة، يعني خلونا هيك نتمسك بديننا أكثر. دين الله عز وجل منتصر، بس إذا أنت ساعدت بهذا النصر أنت بتفوز، وإذا ما ساعدت بتروح عليك. في قصة، هذه قصة معنوية ليست حقيقية، يقولون بأن ملائكة العرش، قصة ليست حقيقة بس للتعليم للتربية، ملائكة العرش قالوا: إذا نحن تركنا العرش، حملت العرش، إذا نحن تركنا العرش بيوع العرش، هي الملائكة لا تعصي الله ما أمرها ويفعلون ما يؤمرون، فقال نخلونا نجرب. فلما تركوا العرش سقطوا هنين والعرش بقي. الإسلام منتصر، مو بحاجة لإلنا ولا لغيرنا، بس إذا نحن منحط كتف نحن يلي ناخد درجات عند الله، وإذا منقول أخي ما بدنا هالدين نحن الذين نخسر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يقبلون على دينهم تعلما وتعليما وتبليغا للآخرين. أهم شيء، هلا مرات إحنا كلنا في عندنا حماس تجاه الدين، شو بدك تساوي؟ أهم شيء تركز التزامك أنت، يعني نشوفك مسلم صح، صح وين من كنت، في الجامع مسلم صح، وبالتاكسي مسلم صح، وبالبيت مسلم صح، وبالمحل تبعك مسلم صح، وبالوظيفة مسلم صح. الإسلام وصل إلى الصين، ما في جيوش إسلامية دخلت الصين. في ناس يقولون إنه الإسلام انتشر بالسيف، ما في جيوش إسلامية وصلت إلى الصين، ولا يوجد جيوش إسلامية وصلت إلى فرنسا أو إلى أمريكا. انتشر من طريق الدعاة إلى الله عز وجل، انتشر من طريق التجار المسلمين. تاجر يروح بده يتاجر، من خلال معاملته الناس يقولوا له والله أنت شو هالزلمة، يعني أنت منين متعلم هيك؟ يقول لهم أنا تلميذ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مين هذا سيدنا محمد؟ يحكي لهم عن الدين، شلون بدنا نصير مثلك؟ قولوا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أندونيسيا أكبر بلد إسلامي في تعداد السكان، الذي أدخل الإسلام إلى أندونيسيا تاجر واحد، تاجر مسلم واحد، قلب كل أندونيسيا إلى مسلم. لكن لما أنت بتصير مسلم مظبوط بتعاملاتك، بكلماتك، بنظراتك، بحركاتك، بعلاقتك مع الناس، الناس تعشق الدين. وبالعكس إذا واحد بيقعد بالجوامع وتعاملاته والعياذ بالله من أسوأ ما يكون، ببيعه غشاش. ذكر لي رجل يعمل في الخضرة، بائع خضروات، يعني بيشتروا من سوق الهال الخضرة بالشوالات. قال لي مرة اشتريت من عند بائع، هذا البائع بيروح بيصلي بالجامع تبع سوق الهال، كيس فاصولية وزناه، أو يمكن سحارة فاصولية، كرتونة فاصولية وزنها طلعت 42 كيلو. قال لي أنا بعرف أنه هالحجم هذا بالعادة باخده بيطلع 35، يعني بيزيد نص كيلو بينقص نص كيلو كيلو، شو 42 والله كتير. قال لي أخذته ورحت على المحلي، قلب الكيس فاصولية لقى فيه بقلبه بلوكي بالنص محطوط بلوكي. جاره نزل معه على السوق، قال له أبو فلان تعال شوف لك، طلع 42 والله قلبي وغوشني، طلع فيه بلوكي. قال له أنا الكيس تبعي طلع 45، لروح افتحه. فتحه قال لي والله طلع له حجر من تبع أحجار الرصيف السوداء، هي كمان بنص الكيس. بيصلي بالجامع وبيجوز بالصف الأول لعن أخي. كل شيء لحال، يعني في ناس بيقول لك كل شيء لحال، بدي أدبر حالي والعياذ بالله. ذكروا لي هون في مساكن برزة في بعض رجال يصلون في المسجد في الصف الأول صلاة الصبح. والله صلاة الصبح صعبة، بنته والعياذ بالله، بيته عنده بيت عم بيأجره لعمل الرزالي. كأبو فلان هذا حرام، أخي بصلي بيقوم الله بيغفر لي. الله لا يغفر لك ولن يغفر الله له، الله ما بينضحك عليه. هذا دين ما له دين. هالموقف هذا بيهرب يلي بدون يفوتوا على الجوامع. بيقول لك أخي وين بدي يفوت على الجامع، روح شوف شو عم بيصير. فبيكون هالمسلم بدل ما يدعو إلى الله عم بيصد عن درب الله عز وجل. والله مؤاخذ، والله محاسب. الله قال لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. فتفكروا حالكم نسوان عاديات، بتخطئي عقوبتك مضاعفة. كمان انت بتجي على الجامع، انت بتجي على الجامع عقوبتك مضاعفة، لانه العين عليك، ناس عم تقول ها هذه اللي عم بيروح على الجامع. شو المطلوب منا؟ كلنا ننفعل تجاه الدين. ما المطلوب؟ المطلوب تتمثل الاسلام بنفسك، انت تصير منيح. اذا انت صرت منيح كل العالم الاسلامي حيصير منيح. بعدين تشتغل بأولادك وبزوجتك وبمن حولك، والمرأة تشتغل بأولادها وبزوجها وبمن حولها. إذا أنا صلحت أنا وأهل بيتي والأخ انصلح هو وأهل بيته، والأخ انصلح هو وأهل بيته، والثاني انصلح هو وأهل بيته، خلاص كل الدنيا صلحت. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 29 من دروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى. ولعلي في هذا الكلام الذي أحدثكم منذ أن بدأت الدروس وإلى الآن، وحتى ينتهي هذا المبحث الطويل، لعلي لا أتي عليكم بشيء جديد. يعني كنت أحدثكم في الدرس الماضي عن الصدقات، كلكم يعلم بأن الصدقة شيء حسن. قبل أحدثتكم عن الصلاة، ما أحد بينكم لا يعلم بأن الصلاة فرض. قبلها عن الطهارة، كلكم يعني تعتنون بالطهارة. قبلها عن العلم، كلكم يعلم بأن العلم مفيد. لكن ليش عم نساوي هالدرس؟ لأجل أن تتحول هذه الدروس إلى أعمال. أعمال كلنا نعرف أمور خيرة تسير، بس كم نحن نطبق من هذه الأمور؟ هنا المشكلة. فلذلك هذه الدروس أيها الإخوة ذكرى. الله عز وجل قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. شو معنى تذكر؟ هلأ أنا بدي ذكرك بأمر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنت بتعرف هذا الأمر، يعني فلان وعدك موعد الساعة 8 بالمكان الفلاني، أنت بتعرف هو قال لك موعدنا يوم الأحد الساعة 8 بالمكان الفلاني. أنا بدي ذكرك، أنت تعلم، بس أنا أريد أن أذكرك حتى لا يغيب عن ذهنك هذا الموعد. الله قال له للنبي وذكر. هلأ أنا عم ذكركم، أنتم بتعرفوا أن الصوم منيح، وأن الصدقة منيحة، وأن الصلاة منيحة، وأن الطهارة منيحة، وأن العلم منيح، لكن أنا عم ذكركم ما تعلمونه حتى يزداد إقبالنا على الله عز وجل. ولعلنا أيها الإخوة والله بصدقك مع الله عز وجل في صلاتك، في صومك، في صدقاتك، في عباداتك، في الأمور التي نمشي بها، ببركة صدقك الله يبدل حالك من حال إلى حال. كنا تكلمنا عن عبادات أربعة لسالكين درب الله تعالى. يلي بده يمشي بدرب الله له منهاج، له خطة، له طريق، الأمر ليس اعتباطيا. العبادة الأولى العلم، العبادة الثانية الطهارة، العبادة الثالثة الصلاة، العبادة الرابعة الصدقات، واليوم العبادة الخامسة وهي الصوم. الصوم في منهاج الإنسان المسلم مادة اسمها الصوم. وصوم رمضان كلنا والحمد لله تعالى نلتزم به، لكن الله عز وجل شرع لنا صوما في كل حين من أحيان عامنا. هناك صوم مشروع في كل سنة مرة، وهناك صوم مشروع في كل شهر مرة، وهناك صوم مشروع في كل أسبوع مرة. إذن في مادة ببرنامجك أنت أيها الإنسان المسلم اسمها الصوم. وعادة العبادات في الشريعة أنها أوامر أفعال، يعني الصلاة هي عبارة عن فعل. بدك قوم، استقبل القبلة، توضأ، استقبل القبلة، ارفع إيدينك، قول الله أكبر، اقرأ الفاتحة، أفعال، اركع، ارفع. الحج عبادة أفعال، الزكاة عبادة أفعال، بدك تدفع، بدك تعمل. الصوم عبادة ترك مو فعل، عبادة كف، أن تكف عن شيء. الصوم ترك للطعام، ترك للشراب، ترك للجماع. والعلماء قالوا هذا صوم العوام. قالوا الصوم ثلاثة مراتب أو ثلاث مراتب: صوم العوام، صوم الخصوص، درجة ثانية خصوص، درجة أعلى واحدة صوم خصوص الخصوص. فئة خاصة من المسلمين. الله عز وجل تكلم في القرآن الكريم عن أصحاب اليمين، لكنه تكلم عن ناس أحسن من أصحاب اليمين، وهم السابقون. قال والسابقون السابقون أولئك المقربون، هذون خصوص الخصوص، بيعملوا أشياء خاصة فيهم جدا. صوم العموم أن تكف بطنك، العموم أن تكف بطنك وفرجك عن الشهوات. طبيعة الإنسان أنه نهم، يحب الأكل، يحب الشرب، بيستلذ بالطعام والشراب، يميل نحو النساء، المرأة تميل نحو الرجال. فالله شرع صوما ليشوفك أنك أنت عبد لله، لما عبد لبطنك مع أنك تحب الطعام قال لك يا عبدي توقف عن الطعام من الفجر إلى المغرب، مع أنك تحب الشراب قال لك توقف عن الشراب جزئيا، مع أنك تميل نحو النساء قال امتنع عن النساء. قالوا هذا صوم العموم. صوم الخصوص قالوا هو كف النظر واللسان، اللسان واليد والرجل والسمع والبصر وسائر الجوارح عن الآثام، أن تكف عينك عن النظر الحرام. هلا النظر الحرام هو نظر رجل نحو امرأة لا تحل له، هذا نظر حرام، أو بالعكس امرأة نحو رجل. إنك تغمز واحد بطرف عينك غدرا على واحد باستهزاء هيك تقول له شوف شو عم يحكي فلان، تغمزه هيك بطرف عينك، هذا نظر حرام. أن تنظر إلى ما رزق الله تعالى غيرك نظرة حاسد، هذا نظر حرام. الله عز وجل قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. الشيء اللي الله أعطاك إياه رزقك إياه خير لك وأبقى لك. فالنظر إلى ملك غيرك نظرة حسد أو نظرة حقد، ليش ابن فلان يا أخي عم يطلع أحسن من ابني؟ ليش فلان صار معه أنا ما صار معي؟ ليش فلان عم يتحسن وضعه بالمحل أنا ما عم يتحسن؟ هذا نظر حرام. وصوم الخصوص أن تكف عينك عن نظر الحرام. المرأة ليش جارتنا جوزها جاب لها طقم كنبايات جداد نحن ما جبنا؟ ليش جارتنا غيروا برادهم نحن ما غيرنا؟ ليش جارتنا جوزها عم ياخذهم كل كل كل صيفية على اللاذقية أو على البحر ونحن جوزي ما عم ياخذنا؟ هذا نظر حرام، نظر حرام، لأن وضع زوجي غير وضع زوجة. لا تزال المرأة بالرجل تقول له افعل، ائتنا، اجلب لنا، حتى تضطره إلى الحرام والعياذ بالله. والله جاءني رجل يكاد أن يبكي، يكاد أن يبكي من زوجته السيئة من كثر ما بتنق فوق راسه، بدها مثل فلاني ومثل فلاني ومثل فلاني، جبلنا جبلنا، وهو يعني حالته ما تتناسب مع حالة الآخرين. قال لي والله يا أستاذ من كثر ما بتنق فوق راسي سأذهب إلى الحرام. بده يروح يجيب مال بأي طريقة، حلال حرام خلي يخلص من النق تبع زوجته. هذه زوجة والله تكسب إثما وتنال غضبا من الله عز وجل. فصوم الخصوص كف النظر عن الآثام، كف اللسان، اللسان عن الآثام. هذا يحتاج إلى تدريب أيها الإخوة. يعني لعلك في موقف تحسن فيه استخدام لسانك تدخل رجلا في الإسلام، ولعلك في موقف تسيء به استخدام لسانك تخرج رجلا من الإسلام. هلأ كنا عم نقول الذي يدخل الآخرين في الدين تطبيقك للدين تطبيقا صحيحا. هناك مرة جاء وفد من اليابان، اليابان أديانها متعددة، من الشعب الياباني في طائفة اسمها طائفة الأوموتو، هذه عندهم رياضات روحية لا يعبدون الله، عندهم رياضات روحية. كان شيخ عليه رحمة الله الشيخ أحمد كفتارو تعرف على رؤساء هذه الطائفة في اليابان فدعاهم إلى دمشق، جاءوا إلى الشام ومن خلال يعني مجالسة ومحادثة ويعني مباشرة أيام القوم أعلنوا إسلامهم أسلموا. سأل المترجم واحد من هؤلاء قال له ما الذي أعجبك بالإسلام أو بالشيخ حتى أسلمت؟ هات خمن شو ممكن تخل يعني شو الشغلة اللي هزت إنسان من أعماقه وخلته يسلم؟ شو ممكن يخطر لبالكم؟ يعني أنا وياكم ممكن يخطر لبالنا أنه أخي والله صلاته عجبتني، والله صومه عجبني، والله حجه عجبني، والله يا أخي أخلاقه عجبتني. قال لهم أنا مشيت مع المفتي كان ذاهبا إلى الوضوء ليتوضأ، فعندما فتح صنبور الماء فتحه فتحة بسيطة ما كتر فتح الماء، بعدين توضأ غسل إيديه ووجهه إيدتينه إلى المرفقين ومسح رأسه، لما بده يرفع رجله لبين ما يرفع رجله على المغسلة قال سكر حنفية الماء، بعدين رفعها بعدين فتح الحنفية. قال له أعجبني دينكم من هذه الأمر. الله أكبر، معقول؟ طبعا كلنا نفوت على الموضوعات بنقرأ لا تسرف ولو كنت على نهر جاري. الناس المحترمين يقدرون هذه الكلمات وهذه الأعمال. يعني هذا العمل أنت بيخطر لبالك واحد يفوت على الدين إذا أنت نوضت حنفية الماء؟ ما بيخطر. لكن هذا الرجل ذكر هيك على الملأ، قال يا أخي والله شو هالدين هذا اللي عم بيحافظ على الماء لحد ما أنه رفع رجله وفكر الحنفية. فالشاهد لعلك بموقف بسيط تهز الآخرين في أعماقهم من خلال استخدامك لعينك أو للسانك أو ليدك أو لرجلك أو لسمعك أو لبصرك. فلذلك قالوا صوم الخصوص هو كف النظر واللسان واليد والرجل والسمع والبصر وسائر الجوارح عن الآثام. هذا يحتاج إلى تدريب. ما في واحد بنام بفيق بلاقي حاله خلاص صار والله عم يحفظ لسانه، ما في واحد بنام بفيق بلاقي حاله كان غضوب صار ماله غضوب أبدا، ما في واحد بيكون غضوب بيروح على الحاج بيقوم بيرجع بيصير مو غضوب أبدا. بدك معلم وبدك دورة تدريبية وبدك تلتزم بالدورة وبدنا نفحصك، وأول مرة بترسب وتاني مرة بترسب، ثالث مرة بتنجح 40% 50% 70%، بعدين بتصير حافظا للسانك، بعدين بتصير حافظا لعينك. أما تنام فيه تصير هيك ما بمشي الحال، والله تدعي بليلة القدر أم تاني يوم تنام فيه تلاقي حالك والله أنت كنت زلمة بعيد من هون يأكل حرام صار ما يأكل حرام، ما بيصير. بدك معلم، بدك مدرب، بدك تخضع تجي تلتزم بدروس وتسمع الكلام وتعمل وتطبق وتسمع مرات شيء يسرك ومرات شيء لا يسرك، لكن وأنت واقف على في هذه الدورة وفي هذه التربية بعدين بنلاقيك تحسنت. نحن الآن فهمنا للإسلام بسيط، بيكون كذاب هو يقول لك يا أخي شو بدي ساوي أنا والله كذاب حبروح على الحج وارجع بركي إن شاء الله بيروح الكذب، ما بيروح، بيروح على الحج بيرجع أول ما بيوصل بيكذب له شيء كذب يقد القلي هيك هالقد، بيقول له شلون إن شاء الله يعني كنتوا أخذين مرتاحين والله الفندق كان ما في على باب الحرم يعني 50 متر، هو بيكون الفندق شيء بعد 3 ساعات بس شان إنه يتفخفخ يعني إنه على باب الحرم كان الفندق كذبة مشكلة. وإذا كذب العبد تباعد عنه الملك، الملك بيتباعد عنه مسيرة كذا كذا كذا يوم وكذا شهر. بدك معلم وبدك دورة وبدك تلتزم حتى يصير عندك صوم اسمه صوم الخصوص. سيدنا عمر سمعته يوم الجمعة رضي الله عنه كان إنسان يظلم العباد ظلام للعباد هات الإثل سيدنا عمر قبل الإسلام. بعد الإسلام صار عمر قال والله إني لأخشى الله أن يسألني عن شاة ماتت بطف الفرات، يعني فاض الفرات أم ماتت، أن يسألني الله عز وجل عنها. شلون أنت كنت يا عمر الثالثة قبل الإسلام، كيف صرت بعد الإسلام تفكر بالخروف؟ هالتربية هي في تربية، في مدرسة، في أستاذ، في متابعة، في ملازمة، تتلمذ على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صار عمر في تربية. أما مو بنام وبفيق بلاقي حاله صار مربى، ما في ماكينة بفوت من هون بيطلع من هون. أخي أنا صلي حضران ثلاث دروس خلاص، حاجة كفاها الكافي، دين وتعلمنا، ما لك متعلم شيء لساعتها، ألف بي لسه ما بتعرف. فصوم العوام قالوا هو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة، وصوم الخصوص كف النظر واللسان واليد والرجل والسمع والبصر وسائر الجوارح عن الآثام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله مو بحاجة، يعني شو عملت إلا أنت لما تركت الأكل والشرب؟ هلأ أعلى صوم هو صوم خصوص الخصوص، درجة الثالثة هي العالية، السابقون السابقون. قال وهو صوم القلب عن الهمم الدنيئة، الهمم الدنيئة والأفكار المبعدة عن الله تعالى. بحاسب حاله على خطرات نفسه. هلأ واحدنا إذا خطر على باله خاطر سيء، ما حكم الشرع مع هذا الخاطر؟ يعني واحد مثلا خطر لباله أنه بده يؤذي إنسان، هيك خطر ما حكى شيء، ما حكم الشرع مع هذا الخاطر؟ لا شيء عليه. هلأ إذا هم بالأذية، هو كان خاطر بس هيك خطر لباله خاطر أنه بده يؤذي فلان لأنه عامل معه فصل مو منيح، إذا راح يرتب بمخه هو وقاعد قال طيب كيف بدي أذي؟ والله يا أخي بدي مثلا روح اشتكي عليه للجهة الفلانية، مثلا خلي هو عم بيعمر شي مكان بده يهدو لهن يا هيك، فكر ورتب يعني حبك شغلة ماكنة. قال ثم امتنع عن هذه الفعلة خوفا من الله تعالى فكتبت له عند الله حسنة. شايف ما حكى شيء ولا سوى شيء، كله حديث داخلي هيك. طيب إذا إجا بده يساوي هذا الأمر لكن لم يعمله لأنه منع عنه بطريقة ما، صار موقف قدامه منعه عنه، كتبت له عند الله سيئة. هلأ إذا بيت خلى الشغلة بمخه وما تحرك ولا حركة تجاهها لا شيء عليه، لكن خصوصا الخصوص يحاسبون أنفسهم على خواطر القلب، يعاقب حاله أنه كيف أنا خطر لبالي أؤذي إنسان مسلم. لذلك ذكر الصالحون في كتبهم قالوا إياك من أذية عبد لله تعالى، اوعك تأذي أي عبد، لأن المنسوب لله ينبغي أن تراعى نسبته، لأن المنسوب لله ينبغي أن تراعى نسبته. يعني هذا فلان عبد الله يعني منسوب لله، لازم أنا أدبا مع الله ما أؤذي له العبد تبعه، هذا منسوب لله، لأن المنسوب لله ينبغي أن تراعى نسبته. فما بيسمح لحاله مو ما يأذي، ما بيسمح لحاله ما يفكر بأذية إنسان مسلم، ويحاسب نفسه على خواطر النفس. خاطر في خواطر النفس يحاسب. بعض الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أحدث نفسي بحديث أستحي أن أطلعك عليه. نفسه يعني، فماذا أفعل؟ شوف الصحابة وين وصل، مو عم بحاسب حاله على الأعمال، مو على النظرات، مو على الكلمات، عم بحاسب حاله أنه أنا عم يخطر لبالي خواطر شريرة سيئة مالي أدران بستحي أحكي لك ياها. هذا خصوص الخصوص بحاسب نفسه على خواطر النفس، أنه هل خواطره منسجمة مع الشرع؟ هل خواطره تخالف الشرع؟ فيحاسب نفسه، إن أساءت أدبها وإن أحسنت شكرها. هلأ بدي أقرأ عليكم في ختام هذا الدرس، درس الصوم، مجموعة أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم في فضل صيام بعض أيام، حتى أحدنا ما يبقى بعيدا عن الصوم. يعني أنا بعرف رجالا من المسلمين لا يصوم إلا شهر رمضان. طيب منيح وأدى الفريضة يعني، لكن معقول نصفي حالك أنت بنوب هيك على الفرائض بس ما بيصوم؟ يا أخي يعني تنين وخميس أخي عندنا شغل، عشرة ذي الحجة ما لي فاضي، يوم عرفة ما بيصومه، 15 شعبان ما بيصوم، صوم داود ما بيصوم، ثلاث أيام البيض بنوب بنوب ما بيصوم، نازل أكل أكل يلا يلا يلا يلا. بدك تدرب أنت، أنتم سالكون في درب الله عز وجل، لابد تدرب حالك على الصيام، خليها النفس شوي هيك يعني تنشد، ما تعطيها كل هواها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا صام يوما تطوعا، نفل تطوع لله عز وجل، لو أن رجلا صام يوما تطوعا ثم أعطي ملء الأرض ذهبا لم يستوف ثوابه دون يوم الحساب. شوف صيام يوم تطوع، لو تأنا لك الأرض ذهب مو قد ثوابها اليوم. لو أن رجلا صام يوما تطوعا ثم أعطي ملء الأرض ذهبا لم يستوفي ثوابه دون يوم الحساب. الحديث رواه الطبراني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. جنة، أصل الجن في اللغة هو كل ما غاب واستتر، منه سميت الجن جن لأنه ما منشوفهم، ومنه سميت الجنة جنة لأنه من كتر الشجر الأخضر بصير في أماكن لا ترى فيها، ومنه سمي المجنون مجنون لأنه عقله استتر غاب ما له بعين. الصيام جنة، ومنه سمي الدرع جنة، الدرع يسمى جنة لأنه المقاتل يستتر بالدرع. الصيام جنة يعني درع، درع لك. الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. هذا صيام بشكل عام. الآن هناك من الصوم النافلة صوم ستة من شوال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. حديث رواه مسلم. هلأ صيام يوم عرفة هذا يوم عرفة نحن قراب عليه، يعني هلا اليوم الأحد، يوم الخميس أظن بيكون 2 ذي الحجة، الأربعاء 1 ذي الحجة، 10 على اللي بعده الخميس، عم بحكي عن الخميس هذا بيكون 2 ذي الحجة. هذه الأيام من 1 ذي الحجة إلى 9 ذي الحجة هذه أيام فضيلة، أيام العشر، الله أقسم بها في القرآن الكريم، فقال والفجر وليالي العشرين، يعني أقسم بالليالي العشر، أقسم فيها يوم عرفة اللي هو يوم 9. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن صوم يوم عرفة، إنه أخي شو بنستفيد من صوم يوم عرفة؟ قال يكفر السنة الماضية والباقية، يعني اللي مضت واللي إجت. في رواية صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. هذا حديث رواه مسلم. هلا صيام 3 أيام من كل شهر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله، صوم الدهر كله، يعني بنحسب لك كأنك صمت كل الدهر، لأنه 3 أيام من كل شهر والحسنة بعشر حسنات 30 يوم، صمت يوم كأنه 30 يوم، كأنه 30 يعني الشهر كاملا صايم. هلأ هل 3 أيام في روايات بأنها 3 أيام البيض اللي هن 14 13 14 15، هذا الشهر الهجري يعني الليالي المقمرة، عشان هيك سميت بيض، أيام بيض لأنه بالليل نير. وقالوا هي أول يوم بالشهر وآخر يوم بالشهر واليوم 15 بالشهر، أول وأخير ونص، المهم تصوم 3 أيام من كل شهر. صوم 2 وخميس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، يعني على الله عز وجل، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. الحديث رواه الترمذي. صوم الأربعاء والخميس هي جديدة ما منعرف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوم الأربعاء والخميس كتبت له براءة من النار. والله رواه أبو يعلى الحديث، أبو يعلى. صوم يوم عاشوراء، عاشوراء يعني 10 من محرم، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، رواه مسلم. شوف عاشوراء يكفر السنة الماضية، أما عرفة السنة الماضية والسنة الجاية سنتين. صوم شهر المحرم، أول شهر بالسنة الهجرية المحرم، بشكل عام مندوب صومه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، حديث رواه مسلم. صوم شعبان، عن عائشة رضي الله عنها كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان، صوم شهر شعبان، رواه أبو داود. آخر شيء، ما هو أفضل الصيام؟ أفضل الصيام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله عز وجل صوم داود، سيدنا داود. أحب الصيام إلى الله عز وجل صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، يوم الصيام ويوم الفطر. هذه أيها الإخوة بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الصيام. تصور بعد كل هذه الأحاديث وكل هذه الدعوة نحو الصيام، واحد بيناتنا ما بيصوم، محروم، وخصوصا هلأ بالشتاء. الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هلأ أنت عم تتغدى الساعة 3، بساوي الساعة 5 أذان المغرب، ما فيها الشوب وما فيها التعب. لذلك أيها الإخوة، من منهاج القاصدين إلى الله تعالى ببرنامج في مادة اسمها الصوم. سأقرأ عليكم هذه الآثار وننهي بها الدرس. قال: روي عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان يسرد الصوم، يسرد الصوم يعني صوم دائما، نادرا ليلاء مفطر نادرا. وكانت عائشة رضي الله عنها تسرد الصوم، ساحبته مسبحة يعني عندها الصوم. وقال أنس بن مالك: سرد أبو طلحة الصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 عاما. الله أكبر، 40 سنة. والله تاري في عباد يا أخي، تاري في ناس عبادتهم عجيبة. نحن درويش كثير كثير صفيانين، ها على أحل حديدة. يعني إذا واحد نصام 2 وخميس، الله أكبر. في نهاية هذا الدرس قال رجل مرة كان عنده ميسور غني وعنده بنت وحيدة، فبده يزوجها لها البنت الوحيدة. مين بده يزوجها؟ خايف عليها، يعني بكرة بده يموت هو، تموت أمه، تصفها البنت، بده واحد يعني يأمين عليها. فعم يتحاكى مع أمه بالبيت إنه يا بنت الحلال، والله البنت خايفين عليها كذا، بدنا نزوجها. مين بدنا نزوجها؟ المرة درويشة. قالت له: والله يا رجال مالك غير تروح على الجامع تشوف مين أول واحد بيفوت على الجامع وبيطلع آخر واحد من الجامع، والله الزامع بيكون منيح، يكون شاب يعني مو متجوز كمان. لا أبو دياب ما دخل. اي نعم، التعطية هذا يكون بخاف من الله الزلمي. بالصدفة كان الله يبعد عنه، كان في حرامي بده ينط على سور البيت يسرق من بيت التاجر الرجل الغني، فسمع الحديث قال لك أحسن ما أنزل هلأ وأخذ لي شوية من هالغلة، وبجوزي مسكوني وما يمسكوني، والله يا ولد روح فوت على هالجامع وأصلي منيح، يعني على كم يوم بركي بيعطيك بنته، بتاخد البنت والجمل بما حمل. راح تاني يوم الجامع بيفتحه مثلا خاتم الجامع قبل الفجر بشي نص ساعة، هو قبل 3/4 ساعة وصل، قبل بساعة إجا خادم الجامع بده يفتح الباب لقى قاعد هيك على العتبة، فتح فات، ظلوا يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي لحتى فضي كل الجامع. طلع صلاة الظهر هيك، العصر هيك، المغرب هيك، العشاء هيك، أول يوم، ثاني يوم، هداك أبوه للبنت عم بيراقب. ثالث يوم والله نفس الشاب، قال معناته هالشاب هذا ناس ملاح. إجا لعنده قال له: لك ابني والله أنت زلمة منيح وأخلاقك بينتك منيحة وصلاتك منيحة، أنا صلي عم راقبك 3 أيام، بتفوت أول واحد تطلع أول واحد. قال له: أنا مو بس هيك وبصوم 2 وخميس. قال له: والله أعجبتني صلاتك وخوفني صومك. إيه أنا ما سألتك بتصوم 2 وخميس لما ما بتصوم. منيح الله نجاه يعني منه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يسلكون درب الله تعالى كما يحب ربنا ويرضاه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.